سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا. اللهم خلص من الفتن سرنا، وأشغل بالاعتبار فكرنا، وعطر بذكرك ألسنتنا. اللهم جمل بالتقوى قلوبنا. اللهم عطر بذكرك ألسنتنا، وجمل بالتقوى قلوبنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة. اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة، وأمتنا على السنة والجماعة، وأمتنا على السنة والجماعة، ونجنا برحمتك من أهوال الساعة، ونجنا برحمتك من أهوال الساعة، واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة، واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. إلهنا إلهنا، ندعوك دعاء من سجدت لك جباههم، ورغمت لك أنوفهم، وقامت بين يديك أبدانهم، وتعلقت برحمتك قلوبهم، وفاقت بين يديك عيونهم، وخشعت لك قلوبهم، ودمعت لك عيونهم. ندعوك دعاء من كثرت ذنوبهم وظهرت عيوبهم، ندعوك دعاء من تقطعت آمالهم وبقيت آثامهم، ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ندعوك دعاء من لم يخطر ببالهم سواك، ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ندعوك دعاء من لم يخطر ببالهم سواك. ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك، ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك. فاللهم أنزل علينا في مقامنا وفي ساعتنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم اهدنا بهداك، اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم لا تكلنا إلى أحد سواك، اللهم لا تكلنا إلى أحد سواك. اللهم احشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك. اللهم متعنا في الجنة برؤياك. اللهم متعنا في الجنة برؤياك. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة. نسألك الفوز بالجنة. نسألك الفوز بالجنة. نسألك الفوز بالجنة. نسألك الفوز بالجنة. نسألك الفوز بالجنة. نسألك الفوز بالجنة. والنجاة من النار. والنجاة من النار. والنجاة من النار. اللهم إن جهنم حرها شديد وقعرها بعيد. اللهم إن جهنم حرها شديد وقعرها بعيد. تنادي على أهلها من بعيد. لا طاقة لنا على عذابها ولا صبر لنا على سخطك. فاللهم أعتق من النيران رقابنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم إنا مرضى فاشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واكشف الكرب عن المكروبين ونفس هم المهمومين وقض الدين عن المدينين وقض حوائجنا وحوائج السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم. وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم من كان منهم بارا فزده برا على بره يا أرحم الراحمين. ومن كان عاقا فاجعله بوالديه بارا يا بر يا رحيم. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم وأنزل من أنوار رمضان على قبورهم. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن عن بلادنا وبلاد المسلمين. واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.